ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والقضايا التي لا تعارض الأصول علمنا ماذا؟ أنها مطرحة أو لا، قضايا الأعيان هكذا من أجل أن ينتظم معك الحكم الشرعي والقاعدة. قضايا الأعيان على نوعين، منها ما لا يعارض الأصول، هذا لا إشكال فيه باعتباره والاستنباط منه لأنه لم يخالف، وإذا كان كذلك فهو احتمال، وهذا الاحتمال أقره النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة شرعية، وهذا لا إشكال فيه. ثانيا قضايا أعيان، هذه القضية قد لا تدل إلا على معنى واحد يكون مصادما لمحكم، تطرح القضية لا إشكال فيه، تكون مستثنات أو إلى آخره. ثانيا تكون مشتملة على حق وباطل، حينئذ الباطل هو الذي عارض الأصل المحكم وما عداه فهو حق تؤخذ منه أحكام. هل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لأن هذا دل عليه النص، وثانيا هو أمر مجمع عليه بين أهل العلم قبل أن يوجد الدكاترة، قبل أن توجد هذه البدع التي يستمد منها هؤلاء في نقض الأصول بالتمسك به بالجزئيات. لو رجعنا إلى كلام أهل العلم ونحن أخذنا شيئا مختصرا من كلام فيما يتعلق بالمحكم المتشابه، وإلا لو رجعت ونظرت في كلامهم على جهة الاستطراد والتوسع، وهذا ينبغي لك أن تتقن هذه القاعدة كذلك، لو وجدت أن الكلام كله ماذا؟ كله محكم، ولا يعرف التناقضات هذا إلا في هذا الزمن مع التخصصات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، يأتي ويتخصص في العقيدة وهو لا يفهم شيئا لا محكم ولا متشابه ولا يعلم هذه القواعد، هذه المصيبة، لا يعلم هذه القواعد، ثم يقول الحديث حاطب ولا حديث بواقد يقدمه على الأصول ويهدم القرآن وأصول الشريعة إلى آخره، ولا يعنيه ذلك، ثم يعتذر عن هؤلاء المشركين بل ويبدع ويحكم بالبدعة والضلالة على من كفرهم. إذن القضايا التي لا تعارض الأصول هذه يستنبط منها أهل العلم أحكاما، وهذا لا شك فيه، ولذلك قال الطوفي في وجه الاستنباط، لأن ثم قولين، هل الاستنباط من هذه القضايا قضايا الأعيان أخذ الحكم وتعديه إلى غيره إلى قضية عين وقعت بنفسها بذاتها في هذا الزمن ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيها، لا شك أننا ماذا نحكم في هذه القضية كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية، لكن ما وجه الاستدلال؟ هل هو بالعموم المعنوي أم أنه بالقياس؟ قلنا الثمرة ماذا؟ هل هناك ثمرة في هذا الخلاف؟ الجواب لا. لماذا؟ لاتفاق أصحاب القولين على أن حكم هذه القضية النازلة كحكم القضية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه تعدية الحكم هل هو من قبيل العموم المعنوي أو من القياس الشرعي، والظاهر أنه من قبيل القياس الشرعي إلا إذا كانت العلة منصوصة، إلا إذا كانت العلة منصوصة، حينئذ تسمية قياسا أو عموم معنويا هذا الخلاف فيه خلاف لفظي. قال الطوفي والأقرب أن يقال إن التعميم في المسألة حاصل بطريق القياس الشرعي، وابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه من قبيل العموم المعنوي كما قال أبو زيد الدبوسي وذكر كلامه، ثم قال وبيان ذلك أن إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بحكم أو قضى بقضاء في واقعة معينة ثم حدثت لنا واقعة مثلها سواء قلنا الحكم فيها كذا، هذا مقطوع به، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذاك الأعرابي ينتف شعر رأسه وهلكت وجامع إلى آخره، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لو وقعت القضية بعينه في هذا الزمان الحكم هو الحكم بعين وجوب الكفارة، كذلك حينئذ نقول هذه قضية بعينه وقعت في زماننا. قال رحمه الله تعالى قلنا الحكم فيها كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به في واقعة كذا وهذه الواقعة مثلها فليكن الحكم فيها كذلك لأن حكم المثلين واحد، أما أن يكون قضاؤه عليه السلام بحكم في واقعة معينة منزلا منزلة قوله هذا الحكم هو حكم الله في هذه الواقعة ونظائرها أو كلما وقعت هذه الواقعة فاحكموا فيها بهذا الحكم فهذا بعيد جدا والله تعالى أعلم به بالصواب. هكذا قال، يعني من قال بالعموم المعنوي كأنه قدر في القصة محذوفا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ثم كأنه قدر في نفسه كلما حصلت هذه الواقعة فحكم الله تعالى كذا. لكن هذا ليس بمضطرد. ابن تيمية رحمه الله ما يرى هذا، وإنما يرى أنه ماذا؟ أنه مما ينظر فيه باعتبار العلة. وهنا لا شك أنه ماذا؟ أنه معلل. أنه ماذا؟ معلل، بمعنى أنه العلة باعتبار المعنى الأعم، السبب الذي قد يظهر الارتباط بين الحكم وبين ما علق عليه أو لا. بمعنى أن الحكم هنا منصب على رجل جامع في نهار رمضان وهو متعمد، صارت ماذا؟ كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم، سواء سميته قياسا أو عموما معنويا، الأمر فيه سعة. أما عند المعارضة فلا يختلف الحكم، عند المعارضة فلا. قال في الموافقات: أحدها أن الكلية، أن القاعدة الكلية لا تخدع فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف. وقال كذلك: وإلى هذا فقد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة ما لم يعضدها دليل آخر لاحتمالها في أنفسها. يعني عرفنا فيما سبق أنها ليست بدليل، فإذا أراد أن يستدل بها ويعارض حينئذ لابد أن يعضدها شيء آخر، وليس ما يخالف المحكمات ما يعضد هذا من باب التقدير فقط. قال: لاحتمالها في أنفسها وإمكان ألا تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر. وقال رحمه الله تعالى: وإذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان. إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. والدليل على ذلك أمور: أحدها أن القاعدة مقطوع بها بالفرض، لأن إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. يعني من أوجه تقديم القاعدة الكلية على الجزئي أن القاعدة الكلية مجمع عليها، وإن شئت أقول ماذا؟ قطعية الثبوت. فإذا كان كذلك حينئذ هذه القضية قضية العين متوهمة مظنونة، فإذا كان كذلك فلا تعارض بين قطعي وظني. وهذا من أقوى الأدلة في تقديم المحكمات على المتشابهات. الثاني أن القاعدة غير محتملة، لأن ماذا؟ محكم، والمحكم غير محتمل، قاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة لإمكان أن تكون على غير ظاهرها أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل، فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه. والثالث أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص. والقول الأول أو في التوجيه الأول أقوى من الثاني والثالث، وهو أن القاعدة كلية قطعية، والجزء الذي دل أو احتمل على شيء ما يخالف المحكم حينئذ صار ماذا؟ صار مظنونا إن كان المعنى دلت عليه القصة، أو متوهما، وإذا كان كذلك حينئذ لا تعارض بين قطعي وظني. والرابع أنها لو عارضتها فإما أن يعملا معا أو يهملا أو يعمل بأحدهما دون الآخر. إذا حصل تعارض بين قطعي وظني أو بين قاعدة كلية وجزئي، حينئذ إما أن نعمل بهما معا، هذا باطل صحيح، لأنه لا يمكن العمل بهما معا، مشرك مسلم لا يمكن إلا عند المرجئة. ثانيا أن يتركا لا تعمل بهذا ولا بذاك، وهذا كذلك باطل. بقي ماذا؟ أن نعمل بواحد منهما، أيهما أولى؟ العمل بالقطعي والقاعدة الكلية ومقدم على الجزئي. قال أنها لو عارضتها فإما أن يعملا معا أو يهملا، يعني معا، أو يعمل بأحدهما دون الآخر. هذه قسمة عقلية، أعني في محل المعارضة، يعني بأحدهما على الآخر في محل المعارضة، يعني ما حصل تعارض بين الجزء والكلي. قال فإعمالهما معا باطل، وكذلك إهمالهما باطل، يعني لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظن والقطع، وإعمال الجزء دون الكل ترجيح له على الكل، وهو خلاف القاعدة. فلم يبق إلا الوجه الرابع، وهو إعمال الكل دون الجزء وهو المطلوب. إذن الاحتمالات العقلية ثلاثة: أن يعمل معا، أن يهمل معا، وكلاهما باطل، لابد من إعمال أحدهما، إما الجزء يقدم على الكل، وإما أن يقدم الكل على الجزء. والصواب الحق الذي يدل عليه العقل والنقل أن يقدم ماذا؟ ها، الكل على الجزء. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل، يعني بتقديم الكل على الجزء، هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، لأن التخصيص قدمنا الخاص على العام، وفي باب التقييد قدمنا القيد أو النص المقيد أو المقيد على المطلق، كذلك هذا الأصل. وعرفنا فيما سبق أن الدليل هو العام مع الخاص، وليس العام فقط لأنه من المتشابه، وكذلك الدليل المطلق مع المقيد وليس المطلق فحسب. لماذا؟ لأنه من قبيل المتشابه. هذا فيما علمنا، هذا من باب الفرض العقل لا وجود له، بمعنى أننا نفرض أن هذا عام أراد الله تعالى أن يخصص بعض الأفراد. متى نعرف؟ إذا وجد المخصص. فإذا لم يوجد المخصص حينئذ قلنا هذا عام محفوظ، إذن ليس المتشابه، هذا من المحكم. لكن العام الذي خص، لو نظرنا جدلا إلى العام فقط نقول هذا من المتشابه، كذلك إذا نظرنا إلى العام مع الخاص قلنا هذا ماذا؟ هذا محكم. إذا صار العام محكما بضميمة الخاص إليه، وكذلك المطلق صار محكما بضميمة المقيد إليه، وأما وحده فهذا باعتبار الانفكاك يعتبر متشابها، هذا لا وجود له، لكن من باب ماذا؟ تصنيف الأدلة قبل الخاص وبعد الخاص. قال: هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، فإن تخصيص العموم وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين، وهو كذلك بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة، وما ذكرت جار فيها، يعني كما قلت بأن هذا مظنون وحينئذ أخرجته من العام أو الجزء هذا مظنون وأهملته وقدمت عليه القاعدة الكلية، كذلك يجب أن تفعل كذلك مع الخاص، فتقول تعارض عام مع خاص، إذن نقدم العام على الخاص. هل هذا وارد كذلك في باب العام والخاص؟ الجواب بالإجماع لا، فرق بين المتشابه الذي يحتمل معنيين والقضية واحدة سواء كانت قضية عين أو كانت نصا، وبين عام وخاص، لأن ماذا؟ لأن الخاص قد لا يحتمل إلا معنى واحدا، صحيح أم لا؟ هل كل خاص يكون محتمل المعنيين أحدهما باطل والآخر صواب؟ لا، لأنه قد لا يدل إلا على جزئي واحد وليس له إلا معنى واحد، بمعنى أنه قد يكون الخاص محكما لا يفهم منه إلا معنى واحد، يعني كيف يتأتى فيه أن يقال ماذا؟ أنه متشابه، لكن هذا من قبيل الجدل فحسب. قال: فيلزم إما بطلان ما قالوه وإما بطلان هذه القاعدة، لكن ما قالوه صحيح فلزم إبطال هذه القاعدة. فالجواب من وجهين: أحدهما أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال، هذا الجواب الصحيح، أنه ليس من مسألتنا بحال، لأن الخاص دليل ثابت في نفسه وقد يكون مجمعا عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم في الفهم الذي يفهم منه، وقد يكون محكما حينئذ خرج عن مسألة المتشابه والمحكم. وأما إذا احتمل معنيين ولم يكن ظاهر الدليل فلا يخص به، هذا لا خلاف فيه، لأنه صار ماذا؟ صار تعارضا بين مظنون أو متوهم مع ما الأصل فيه إعمال اللفظ على سائر أفراده، وهذا لا يعتبر مخصصا عند أهل الأصول. قال: أن ما فرض بالسؤال ليس من مسألتنا بحال، فإنما نحن فيه من قبيل ما يتوهم، إذا وهم ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارضا، هذا كذلك زيادة على المعنى السابق. وأما الخاص فليس التعارض من قبيل الوهم، وإنما هو حقيقة معارض للعامة. قال: فإنما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارضا، فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا، فلا إشكال في ألا معارضتها هنا، يعني هذا المتشابه هل أمكن حمله على ما يوافق المحكم أو لا؟ فإن حمل معناه وأمكن حمله على المحكم وجميع المتشابهات كذلك، حينئذ صار متشابها أو لا؟ ها، بعد الرد هل صار متشابها أو لا؟ صار محكما، إذن صارت الأدلة كلها ماذا؟ محكمة. أين التعارض؟ ليس عندنا تعارض، لكن الخاص مع العام لا، لأنه قد يكون معنى واحدا، المعارضة لا يمكن أن ترفع إلا بماذا؟ إلا بإخراج جزء من أفراد العام، حينئذ فرق بين الخاص مع التعميم وبين ما يتوهم بأنه ماذا؟ بأن فيه معارضة، حينئذ من أوجه الفرق أن نقول الخاص مع العام المعارضة ثابتة، ولا ترفع إلا بماذا؟ إلا بالتخصيص. وأما المتشابه فالمعارضة متوهمة، حينئذ بحمل المتشابه على معنى يوافق المحكم صارت ماذا؟ صارت مرتفعة، إذن ليس عندنا معارضة. فالمعارضة في العام مع الخاص أصلية ثابتة في نفسها ولا ترفع إلا بالتخصيص، والمعارضة بين المحكم والمتشابه متوهمة مظنونة، حينئذ كيف ترتفع؟ بحمل المتشابه على ما يوافق المحكم. ظهر الفرق أو لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا، فلا إشكال في أن معارضتها هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو محل عدم الاعتبار إن لاقى بالموضع الاطراح والإهمال. ثم قال: كما إذا ثبت لنا، يعني لك وجهان، إما أن تحمله على معنى وإما أن تطرحه، كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهر التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة، يعني على المثال الذي يريد مرارا، وهو أن آيات الصفات من قبيل المتشابه، هذا مثال باطل كما عرفنا. قال: وكما ثبت، وكما إذا ثبت، يذكر بعض الأمثلة، إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، من الكبائر مجمع عليه، ومن الصغائر فيه خلاف، فلو جاء نص ظاهر ماذا؟ الوقوع في معصية هي كبيرة، هل نقول هذا ينقض الأصل أو لابد من تأويله؟ ها، إذا جاء نص يدل على أن نبيا من الأنبياء وقع في كبيرة، حينئذ نقول الأصل عصمة الأنبياء من الكبائر، حينئذ ما الذي نفعله؟ هل نقول يجوز أن يقع النبي في كبيرة من الكبائر لهذا النص الجزئي المعارض للأصل فنقضنا الأصل هدمناه؟ وإما أن نقول ماذا؟ هذا الأصل محكم باق على أصله، وهذا الجزئي يؤول، لا شك أنه الثاني. قال: كما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، والكذب معلوم أنه ماذا؟ أنه من الكبائر. لو قال إذن هذا ثبت للنبي من الأنبياء وقد وقع في إبراهيم عليه السلام، إذن غير من باب أولى وأحرى، إذن ليس من الكبائر، وكذلك ليس الأنبياء معصومين من الكبائر. قال: ونحو ذلك. قال: فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل، يعني يوجه أن المراد بالكذبات هنا ماذا؟ تورية، وتسمى لأن قد تخالف ظن المخاطب، فإذا كان كذلك فليس هو كذب باعتبار أنه غير مطابق للواقع، وإنما هو تورية، ومعلوم أن التورية يطلق لفظا ويريد معنى صحيحا في نفسه، لكن المخاطب يفهم منه ماذا؟ ها، يفهم منه ما يريد هو، صحيح أم لا؟ كما مر معنا في كلام ابن تيمية بكلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال: لا أكفر من عبد إلى خير. قلنا هذه جميلة، فقل: لا أكفر كذا، هل تكفر؟ ها فلان، قل: لا، لا أكفره. يعني ماذا؟ يعني لا أصرح، لا أصرحه. هذا تأويل أم لا؟ تأويل أو لا؟ هذا تأويل. حينئذ أردت أن توهمه أنك لا تكفر مطلقا، لا اعتقادا ولا ظاهر، هو يفهم ما شاء، لكن أنت لم تكذب لأنك لم تكفره، يعني لم تنطق به بكفره. هنا كذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: هذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخدم ذلك الأصل، واحمله ما شئت. وأما تخصيص العموم فشيء آخر، لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل واحتمال، وكذلك لأنه قد لا يحتمل معنى واحدا، فحينئذ يعمل ويعتبر كما قال الأصوليون، وليس ذلك مما نحن فيه. ثم قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضها أو عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه التمسك به، لم يمكنه مع التمسك الخيرة فيه بالكلي، يعني إذا تمسكت بالكلي صار ماذا؟ معنى واحدا، إذن أنت صرت محكما في العمل والاعتقاد، ولو تمسكت بالجزئي حينئذ معاني متعددة، كيف تحمل وتؤول الكلي؟ هذا لا وصول له البتة، يعني التمسك بالكلي لك مجال أن تؤول الجزئي، لو عكست هل يمكن تأويل الكلي؟ لا يمكن تأويل، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا لأنه محكم. قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا تمسك بالكل كان له الخيرة في الجزء في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزء عكس لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكل، فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهاوٍ بعيدة. وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين، لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله. ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين، يعني في مقام المناظرة والجدل، فإذا قلت هذا محكم هذا متشابه والقاعدة كذا انتهيت، كما قال شيخ الإسلام في كشف الشبهات، قال لك جوابان، جواب على جهة الإجمال وذكر هذه القاعدة، ثم بعد ذلك تدخل في ماذا؟ في التفصيل. فإذا قررت هذه القاعدة، قاعدة المحكم المتشابه، حينئذ سهل عليك هدم جميع ما يأتي به، هذا متشابه هذا محتمل هذا إلى آخره، إلا إذا كان لا يسلم بهذه الإجمالات، هذا يبقى عنده إشكال فيه في التأصيل، يعني في فهم الشريعة. قال لا، ليس عندنا محكم متشابه، ماذا تصرع به؟ أو قال قضايا الأعيان لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذا ماذا تصنع به؟ هذا عنده خلل في عقلي، لابد أن يرجع وينظر في كلام أهل العلم، حينئذ نحتاج إلى تقرير هذه القواعد، وهذه له مسلمات. الله المستعان، لأن هذا موجود يقولون به. قال رحمه الله تعالى: ولا توفيق إلا بالله. ومن فوائده سهولة المتناول في قطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين، ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على قرناطة بعض طلبة العدوة الأفريقية فأورد على مسألة العصمة، عصمة الأنبياء من وقوع في الكبائر، يعني عنده إشكالات مثل ما يفعل بعض طلبة العلم إذا أراد أن يتفنن في العلم القائي تمسك بهذه الشبهات، يظن أنه على علم على خبرة، وأنه عنده علم دقيق لا يعرفه غيره، ما قولك في كذا وما قولك في كذا، يقول هذا بدعة. قال رحمه الله تعالى: فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، والقتل هذا ماذا؟ الأصل بأنه كبير من الكبائر. قال: وأن ظاهر القرآن يقتضي ماذا؟ يقضي بوقوع المعصية منه عليه السلام بقوله هذا من عمل الشيطان، حينئذ ذهب عندنا الأصل وعملنا بظاهر هذا النص، وقولي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها دون أن يعتبر ماذا؟ المحكمات، فنظر إلى الآية بذاته بألفاظها، وعرفنا أنه لابد من النظر مع الألفاظ للمراد، فانفك حينئذ عن المراد ووقف مع المفردات، وهذا خطأ، هذا ليس بصوابه. قال: فأخذ معه، يعني في الرد والنقاش والجدال، فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها وما ذكر فيها من التأويلات لإخراج الآيات عن ظواهرها، وهذا المأخذ لا يتخلص، يعني لا تقطع معه المناظرة، إذا دخلت معه في التفاصيل لا تنقطع معه المناظرة البتة، وإنما سيقول ولو ولو ولو إلى آخره هكذا لو. قال: وربما وقع الانفصال على غير وفاق، يعني تنتهي المناظرة والمجادلة على غير وفاق، فكان مما ذكرت به بعض الأصحاب في ذلك، يعني الشاطبي، أن المسألة سهلة في النظر إذا رجع بها الأصل، يعني إذا نظرنا في هذا الفرض مع الأصل فالجواب سهل. ما هو الجواب؟ أن الأصل محكم وهو عصمة الأنبياء، وهذا الجواب هذه الآية من المتشابهات فاحملها على أي معنى لا يخالف الأصل، سهل أم لا؟ إذا رجعت بالجزئيات إلى الأصول سهل عليك المقام، وأما إذا أردت أن تنظر إلى الآية في ذاتها، قال قتلت نفسا قتلت نفسا إلى آخره، وقعت بماذا؟ في إشكالات، لأنك وقفت مع اللفظ، حينئذ قتل موسى نفسا، والقتل معلوم أنه من الكبائر، فإذا انفك النظر إلى الآية بمجرد ألفاظها دون نظر في الأصول، حينئذ وقع في إشكالات ولن ينتهي، ولن ينتهي، إما أن انفض المجلس على نزاع، وإما أن يتنازل الخصم، لكن لو رجعت به المسألة بالجزئية إلى أصوله قلت الأصل كذا وهذا جزئي متشابه ولا تعارض بين محكم متشابه، حينئذ سهل عليك الخطب. قال: أن المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام، فيقال لهم الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة، صح أم لا؟ حلو إجماع أهل السنة من أصولهم عصمة الأنبياء في الكبائر، وإن وقع نزاع في الصغائر، وعن الصغائر باختلاف، وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام. فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرا، محال أن يكون هذا الفعل من موسى عليه السلام كبيرا من الكبائر. لماذا؟ لأن الأصل المحكم أنهم معصومون من الكبائر، وهذا النص من المتشابه لأنه قضية عين. قال فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرا، وإن قيل إنهم معصومون أيضا من الصغائر فمحال أن يكون هذا ذنب ليس بذنب، حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد قتله بحق، قد قتله بماذا؟ بحق. قال فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرا، وإن قيل إنهم معصومون أيضا من الصغائر وهو صحيح، فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا، فلم يبق إلا أن يقال إنه ليس بذنب. ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك. يعني إذا أردت المخرج فأنت وشأنك، انظر ما قاله أهل التفسير بما لا يخالف هذا الأصل. أما أن تحمل هذه الآية على أنه وقع في كبيرة ثم تنازع به بالأصل فهذا من علامات أهل الزيغ، لأنه وقع في محذور شرعي. إذن النظر وانتبه لكلمة الشافعي، يلاحظ القواعد الشرعية ويقدمه على الجزئيات، هذا الأصل. إذن لابد أن تعلم أولا هل الباب فيه أصول أم لا، فإذا كان كذلك وتقرر الأصل حينئذ سهل النظر في الجزئيات بهذا الأصل المعتبر. يعني ما ذكره شيخ الإسلام في كشف الشبهات الأصل العام للجواب الإجمالي. قال رحمه الله تعالى ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك، ورأى ذلك مأخذا علميا في المناظرات وكثيرا ما يبني عليه النظار وهو حسن والله أعلم. هكذا فيه ما يتعلق به المجادلات والمناظرات في مثل هذه الأصول، كل مبتدع تناظره، والأصل هو عدم المناظرة، لكن لو احتاج إلى المناظرة حينئذ ترده أولا إلى المحكمات، وكل جزئي يستدل به فهو المتشابهات. هل تسلم بأن ثم محكما متشابها أو لا؟ ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ ثم إذا تكلمنا في مسألة الإيمان، ما هي الأصول المعتبرة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة الإيمان؟ ولذلك بعضهم قد يتناظر مع غيره في مسألة هي مبنية على أصل، وجدت من يتناظر مع غيره في مسألة تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر، سني سلفي يناظر مرجئ، حينئذ هذا ليس من الصواب أن تقول يكفر أو لا يكفر. لماذا؟ ها، لأن عدم تكفير تارك الصلاة هذا فرع باعتبار أصله، وهو أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، فترده حينئذ إلى ماذا؟ إلى الأصل، تقول هذا عمل ظاهر، هل أصله في عمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان أو لا؟ لأن أول دليل عند المرجئ في عدم تكفير تارك الصلاة هو هذا الأصل في باب الإيمان، أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، لكن لا يصرحون بهذا. هذه قاعدة واضحة محكمة ولا يخالف فيها إلا الجهال، وهي تعارض بين المحكم المتشابه، أنه في الحقيقة ليس عندنا تعارض البتة.